نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومعه. فقد وصلنا في الحديث على الإيمان بالأنبياء والمرسلين إلى الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقف اليوم مع الركعة الثالث وهو بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها دون غيره من الأنبياء وكذلك بعض فضائله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنه حق خاتم الأنبياء. وكذلك قال: وكل دعوى القوة بعده فغيب وهوى. يشير الإمام الطحاوي في هاتين الفقرتين إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وهو عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قراءة صحيحة: وخاتم النبيين. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى حجرا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من لهوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون حتى وضع هذه اللبنة قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم نبيه. والحديث قصة الحديث. إذا القرآن الكريم دل على أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مثلي بمنزلة هارون بن موسى، أي أن يخلوه على قومك؟ قال: ألا ترضى أن تكون مثلي بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعده، أي لا ترضى أن تكون كهارون الذي كان نبيا لأنه لا نبي بعده. و في الصحيح ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الباقي يغفر الله بيده وانا الحاشد الذي يحشر الناس على قلبي، اي ياتي ومع قلوبه يقرب موعد القيامه. قال: وعلى العاقل والعاقل الذي ليس بعده نبي. والعاقل يعني عقوله جميعا الذي ليس بعده نبي. فدل ذلك على ان هذا الامر منتهي تماما وانه ليس هناك نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه سيكون من بعده متلاعنون كذابون دجالون، حتى انه صلى الله عليه وسلم راى رؤيا ان في يديه سوارين فنفخهما في الطار سوارين الذهب، قال: فأوردتهما كذابين يخرجان على الناس، أي يقولان بنوه كان أحدهما هو سيدنا الكذاب والآخر الأسود العزيز. لأنه خرج في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ظهر هناك أكثر من واحد متنبئ كذاب كالسجاح والحية، وكل هؤلاء كذبون. ولكن هل ينتهي او تنتهي فكره تعالى النور عند هؤلاء الذين حاربهم الله سبحانه وتعالى؟ سيفعل ذلك الى يوم القيامه، حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر انه سيكون في اخر الزمان دجالون كثيرون قريبا من 30، قريبا من 30 كلهم يزعم انه نبي، كلهم يزعم انه نبي. ومن اشهر من عرف في العصور المتاخره بالدعاء هو لبدر غلام احمد القرياني الهندي، راس الطائفه القريانيه الاحمديه. ودول منتشرون للاسف في كثير من البلدان في امريكا واوروبا وطبعا انشأوا في الاساس في الهند، ولكن لهم الان وجود وقناه تلفزيونيه فضائيه بسبب السموم اللغة العربية واللغة الإنجليزية. و والعجيب من الفرق ينظر الى هذه الطائفه على انها طائفه من المسلمين. حينما كنا نفارق في المانيا بالاعتراف بالدين الاسلامي كدين، هم لا يعترفون بالاسلام كدين لكن يعترفون بها كطائفه لها بعض الحقوق لكنها ليست دينا كالمسيحيه والمسلمين. قالوا انتم متفرقون، السماء والارض نحن نفعل سنه وشيعه واحباب اشقاق يهيئه، فيعني حاول ان يثبت لهم انه القادرين اصلا فرقه خارجه عن الاسلام، لا يمكن ان يقال حتى انها فرقه مختلفه، لان الشرق مختلف هي فرقه اصلا غير فرقه القبله، فكفرهم كفر بطريقه حق. لماذا؟ لانه هؤلاء احد القريان ادعوا الرسل وادعى انه يوحى اليهم. الاول كان يقول الشيخ الباني رحمه الله ان هو بدا دعوته بان يثبت وفاه المسيح عليه السلام، ويحاول الشيخ الايات المشركات انه سيدنا عيسى عليه السلام مات، ثم بعد ذلك يثبت صحه الاحاديث التي تقول بنزول عيسى في اخر الزمان. قلت له ازاي يثبت وهو مات؟ اذا المقصود بنزول عيسى ليس نزول عيسى انما ظهور شبيه عيسى، وشبيه عيسى هو نفسه هذا الغلام في نظيره غلام احمد القرياني، وبالتالي يزعم انه نبي ويزعم انه يوحى اليه، ويجد الوحي جاي باللغه الانجليزيه، القران بتاعهم او الاسلام في كتابهم مكتوب باللغه الانجليزيه، حتى في بعض كلامهم يزعم ان الاله لم يرسله يتكلم باللغه الانجليزيه، لانه انزل عليه وحيا بالانجليزيه وليس بالعربيه وليس بالعربيه. طبعا هذا كلام باطل، فإن عليه ده العصر كان خرافات وعظيمة، لكن المشكلة أن هناك من البشر ما يصدق هذا الرأي، لم يشوف كفاجين متأهلين أن يصير فقط جدا، ولو كانوا أنا ظاهر أن القادمين بعد على المشكلة في ناس يروح وفي خلف الخلايا بتاعتهم تجد ثلاثة بيتكلموا بالأهل المصريين وينافقون عن عقائد الأحمدية الباطلة. فسبحان الله يعني هذه الأمور الواحد ما كانش يتصور أن أحد يعتقدها ولا يرى صوابها، ومن هذا الرجل يكفي هو يعني يزعم انه نبي وان عنده كتابه ونزل وانه نسخ بعض احكام الدين الاسلامي يعني كان مكمل لسنه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى انه نسخ تحديدا نسخ الجهاد. شوف جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا والجهاد الواحد الى يوم القيامه، لا هو أقر. ليه؟ لأنه أصلا كان عميل للاستعمار الإنجليزي وأسرته كانت في بيت معروف بولائها الإنجليزي، فنسخ الجهاد حتى لا يقاتل المسلمون هؤلاء المحتلين في الإنجليزي. فطبعا كان موقعين على المسلمين ويعني كان من خرافات المعاصرين، لأنه كان أحد المشايخ الذين يقتلونه كما كان باكستان اسمه الشيخ غلام اسمه غلام الباطل، وهو هذا التعريف اسمه غلام احمد، فكان يحتج على صحه نبوته بان اسمه غلام احمد، ومش احمد هو النبي صلى الله عليه وسلم، انا غلام احمد اذا انا النبي. فقال له الشيخ غلام الباطل اذا كان غلام احمد يعني النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان غلام الله هو على كلام، فإذا أنا الله أنا على كلامك أنت أكون أنا الله لأني اسمي غلام الله، ومدام أنا الله فأنا أقول للناس أنا لم أسلم هذا الله بقوة كذا لوجه صدقون إن أنا أصدق. ومع ذلك استمر واستمر الناس يدفعون إلى أن يعني باه بعض علماء السنة أيضا في الدين والإسلام إنه زي آية المراهنة إنه الإنسان منها يميزه الله عز وجل قبل صحيح، توقف على ذلك ودعوا على نفسه وأخذ على نفسه وما هي إلا أيام قلائل حتى الآن هذا الغلام أو القليل، وكان يقول لها بعض الأشياء خلاص يتركوا لك إلا الله والشهوات والكفر. يدعو المسلمين يعني الواحد يقولون نحن مسلمون، نحن مسلمون، ولكن عندنا بعض أشياء مسلمة، يعني بين مثلا مثل الحديث نصح أشياء شريعة أو اعتبر نفسه كيف رسول على الإسلام لم يخرج عن الإسلام، لكنه نصح الإسلام بعض الأحكام إذا كنت حتى يقرأ القرآن الكريم، يعني مع توزيع الإسلام ده يسمونه شعب المبين مع توزيع التابعين الباطل بوضع غير نصح القرآن الكريم. فهو إذا كان حرية الأفكار مطلقة بين عشرة أيضا هو الحر والإدعاء المسلم في الحق لا مستقيم عليه ما عداش عنه شبابه، لكن هذا طبعا ليس نوعا جيدا وقوية بين هؤلاء يستمدون خارج عن الدولة الإسلامية وزيهم بهذه أما في الإسلام كان في بعض المرات ودرس الإسلام من قد يتمكن لهم مما يسمونه مساجدهم حتى قامت مظاهرات ضخمة ضدهم وإنقاذ الكوسة في 10,000 مسجد هذه المظاهرات، ولكن من هذا التأثير في إطار قانون باعتبار هذه الفرقة فرقة غير مسلمة وتعامل كعقابية زي ما قد يجري المسلمين. ده اللي بيقول لكن بيقول الشخص يقول القانون بإقامة هذا الفرقة عليه، فهم موجودون يعني كل الناس يوصلوا في باكستان من أن أوروبا أقلية غير المسلمين. هم البهائيين؟ لا قليلين. هؤلاء قليلين البهائيين دول وأثرت عليهم في دوار وحكم عليهم من فترة وكان أن يعرف زمان من قرن النصف القرن من زمان فدعا أنه ذلك، لكن لا زال أتباع في إيران وفي سوريا وفي العراق ولبنان موجود حتى في فلسطين بعض على البهائيين وكنت بيحكم في مصر هناك، وطبعا كان القرن الفتره التي اطاق فيه بالنسبه في خالد بن زياد في مصر انهم فرعيون، وفي الثمانينات كان موجود على ارسال شخصيه كارل كلاسيك الاخبار وكان بشهره الوهاء، طبعا قرر في كل منطقه ازاي كنت اتعرف عليه ليه القانون المصري ليس فيه تدريب للمعارض الحكومة في مصر من سنة حوالي 50 أو 60 أغلبها الأعراض البهائية وقررتها يعني جماعة غير حكومية أو غير مختصة في حاجة إليها، لكن برضه ما وضعوش حكومة لمن يعتني بهذا المكان. إحنا بنجمع الشباب وبنبيع حكومة من يعتني بهذا هو من الفن، من هو أصلا هو إذا مسلمان فهذا ما يعتبر هو يعتبر هذا الفن جدا حال يجب الآن الفرق أن هذين وهذين طائفتان معروفتان لا يجوز أن يسمى الإسلام أبدا، لأن كل منهما تدعي أن الرسالة لم تختم أو النبوة لم تختم محمد صلى الله عليه وسلم، فالقديانيون يزعمون أن ولم أحمد أقبل بها في الزمان، والبهائيون يزعمون أن البهاء هو شخص ابن حسين وقف واحد اسمه أو راقب الباب اسمه محمد علي، كلامه ادعى أنه نبي كموسى وعيسى وأنه يوحى إليه، وواضح نفس الفكرة فكرة تحرير الجهاد موجود عنه من جهة عشان تعرف من الأفضل يعني إيه أعمال الكفار الأجانب إنه يقوم بالجهاد الخصوصا حتى إلى كل قرن المسلمين لا يشوفون للجهاد ضد عدوهم من الإحتلال العربي. ففي تقارب الدين فيها عواطف كثيرة، ولكن الاتفاق في مسألة عدم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ختم التأييد يعني لا يخرج من النخل به في الواقع الشعار أو رمز، مع أنه ختم حتى لو قلنا أنه هو مجرد شعار أو رمز فختم يخرج به آخر رسالة إذا هو آخر شيء يقول كل ما على تصريح وصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا نبي له بعده، وإلا كان لا يحتاج إلى إثبات الله. وكان يقول إن هو أخر الرسل والأحمدية وإن اللي بعده أنبياء هو أحمد بن زغلول. هو الأحمدية فكان هو فيه المسؤول لكن هو ما لم يلزم انه ينفع اشياء مثل محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون امين لذلك يكون الرسول عشان ينفع فكانت رسول الله لا يصح على فالكلام يخبرون به ذلك يعني تتكلم فقط عن الدفاع العربيه وكذلك ان اهل كلام مثل المعارض كان كلام في الانتخابات الاخرى للجهاد الذين لا يعرفون امور الدين والله. طيب قوله إمام الأنبياء الإمام هو الذي يثبت هو الذي يثبت أي مختلف فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام لكل الأنبياء من بعده يأتمون به ويأتمون به بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء فصدق بهم خلال الإسراء والمعراج ولا يكون ذلك إلا لأنه أفضلهم جميعا كما سيأتي الله. قوله سيد المرسلين سيد المرسلين هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم قال في ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول من شاك وأول من شاك فقوله صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم معناه بما فيه الأنبياء والمرسلين فيه من أنبياء المرسل وفي رواية أنا سيد ولد آدم ولد لأنه لا أفعل ذلك وإنما يقول ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك. فالإن يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على مسلم لا تفضلوني على مسلم يعني يقصد إن فتاة سيد الأنبياء والمرسلين زي ما كنت خطب سيد الأنبياء وبعض الأنبياء كل إنسان الرسول قال له فضلوني على موسى وكذلك يقول الله عز وجل لا مبالغ بين أحد من الرسل فلما قال لا مبالغ بين أحد من الرسل يعني لا تكون بعضهم ولا تكون بعضهم لسان لا تفضلوني ازاي لا تفضلوني ورحلة من معتقدين انه افضل من موسى ومن الانبياء فالجواب الذي علاقه به الشارع هنا ان التفضيل المنهي عنه يكون اذا كان تفضيلا على وجه العصبيه وعلى وجه التنقيص من النبي الاخر يعني لو مثلا فلان وفلان كلاهما رجل جيد لكن لا احد إذا فلان شوف الثاني، لكن كنت كويس ولا وحش، يبقى نقصت الآخر. فلذلك هو يقول إذا كان التفضيل مع الاعتراف لأن كل منهما له فضل وعلى خير عظيم، لكن نبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذا لا بأس به. أما أن تعتقد أو يبدو من كلامك أنك تنقص من قول النبي الآخر اللي هو موسى عليه السلام وغيره فهذا لا يجوز ولا يتدلل الشارع على قولي هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفضلوني على موسى لا الحديث نفهم ولم نعرف نقول الحديث نفهم ما معنى لا تفضلوني على موسى يقول في الحديث يقول لا تفضلوني على موسى فإن ذلك سأقول يوم القيامة فأكون أول من يفيد فأجد موسى معطشا أي مسلما بساق العرش أي بقواعد العرش فلا أدري عن طريق قبلي أو كان مما سأل الله عز وجل. حق. فلا أدري عن طريق قبلي أو كان مما سأل الله عز وجل في رواية فلا أدري عن طريق قبلي أن يوزي بساقته يوم الله يوم القيامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن يكون في ساقة يوم القيامة. وهذه الساقة ليست التي ستقوم على الساقة. عارفين ايه كما قال الله في السور وصاعقة من السماوات ومن الارض الى المشاء ده ثلاث هي شيء دي الصاعقة تكون في الدنيا فيموت فيها كل الخلائق الاحياء في ذلك اليوم وبعد كل الناس الثاني ثم نفخ في روحه فإلى يوم القيامة ينظرون لا تجيء الخلائق يحتاج في تسع خلائق غيرها ستكون في عند وقوف الناس وانتظارهم لفصل الصراط عند انتظارهم لفصل الصراط يصعق الناس جميعا ثم يكفون من طاقتهم فإنما عن الأسلام يقول فهم أول من يجيب أو في أول من يجيب عشان يكون محاجة فقبل وموسى وصلصة فهم أول من يجيب أو في أول من يجيب فهذه موسى بعطشة مساق العشر يعني جرب من يجيب ومخدرة المساقة يجيب فهذه موسى صلاح ومات مساق العشر فيقول فهذه أخاف قبلي يعني ممكن يكون موسى في أخاف قبلي قبل السلام وأن هو لم يصعق أصلا وأن هو لم يصعق ليه لم يصعق ليه هو لما تجلى ربه للجبل جعله وخاف موسى وصعق فهو صعق سرعة لكم لما قال ربي أرني أنظر إليه قال القرآن لا تنظر إلى آخر قصة مرة فيقول ربما يكون لأنه سرق في الدنيا أي موسى عليه السلام لا لن يصعق في هذه المرة في الآخر فالرسول عليه السلام مش عارف فذكر من قرب لموسى عليه السلام أنه يقوم صلى الله عليه وسلم من طاقته فيجد موسى ومستيقظا فإما أن يكون أخاف قبله أو أن يكون لم يصعق في الأرض فذلك يقول إيه من قرب من هذا النص فهذا الحديث الشاهد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من قبل موسى وقال حياة لا تكون على موسى ليه؟ لأن واجب من الصحابة من يفضل الرسول عليه الصلاة والسلام على موسى ولكن يفضله تفضيلا فيه تنقيص من قدر موسى عليه السلام لسبب الحديث أنه مسلم ويهودي اختلف عن السوري فقال اليهودي لا ولد اصطفى موسى على البشر لا ولد لا ولد اصطفى موسى على البشر فرأى المسلم طلبه على بشر وقال له اقول هذا وبين ظهورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي يشتكي الرسول عليه السلام من المسلم الذي امره فقال الرسول عليه الصلاه والسلام هي ايه لا تفضلوني على المسلم اي لا تفضلوني هذا التفضيل الذي فيه الرب وتنقيصه واعتهاده بهذا النبي الكريم عليه السلام اما لو انك فضلت تفضيلا معقول يا رسول ان كل هؤلاء الانبياء يعني على خير وفضل ان موسى عليه السلام هذا كريم الله وله فضل وشهاده كذا ولكن رسول خير منه جميعا فهذا لا باس به ان شاء الله تعالى وقال بعضهم بعض العلماء ان قوله لا تفضلوني على موسى وكذلك لا تفضلوا بين الانبياء نهي عن التفضيل الخاص يعني يجي عن توشي محمد صلى الله عليه وسلم افضل من فلان لكن هو افضل منه جميعا على وجه لكن الوجه الاول افضل والله اعلم هو قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تفضلوني على موسى قبل ان يعلم صلى الله عليه وسلم انه افضل الانبياء والمرسلين قيل وفي أقوال أخرى لكن أقرب القول الأول الذي ذكرنا أنه فيه أنه صلى الله عليه وسلم يمنع تفضيله إذا كان التفضيل يؤدي إلى تنقيص من قدر الأنبياء الآخرين ثم الله. ولذلك في حديث يرونه لا تفضلوني على يونس ابن متى ولكن هذا الحديث لا يفضل على الله إنما صحيح أنه لا يستطيع أن يقول أنا خير من يونس يعني عرف نفسه لا يقول له ابدا ان يكون على خير من يونس عليه السلام. ليه؟ قال بعض العلماء يعني ان لما تنسوا قصه يونس في القران الكريم وانه اعرف خير مشكور وانه ربنا عز وجل جعل الفوز يتقي الله فكر له العوائد وهو سقيم وقوله سبحانه وتعالى وهو سقيم يعني فمن له عليه فاعل ما يقدر عليه فربما ان ياتي بجد الاسلام الحاصل ان انا احمد بن يونس فنهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك وقال لا ينبغي عليك ان يكون عن خير بن يونس ابن او من قال اني خير بن يونس ابن متى وهذا الامر يدل على العموم اي لا ينبغي لاحد من الناس ان يفضل نفسه على يونس واما تفضيل النبي عليه الصلاه والسلام على يونس فقد كنا جائزا اذا كان على وجه ليس فيه تنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وحبيب رب العالمين وحبيب رب العالمين. الشيخ قال رحمه الله قال وخ لأنه صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله، لكن ترك له أعلى درجات المحبة عليه كله، فإن المفروض تفعل الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان ما خص به صلى الله عليه وسلم، ما تخش أحد إلا ذاك شرف فيه، فإن المحبة دي إذا كانت الله يحب المسلمين والله يحب الصالحين، يعني يحب كل المؤمنين الأتقياء، إحنا عايزين حاجة تميز الله عليه الصلاة والسلام، فكان ينبغي أن يكون أنه خليفة العالمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وحديث آخر، ولو كنت متخذا من أهل الصلاة خليلا لاتخذت على ركب خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن والعبدان الصحيح. وهما يقتضيان قولا آخر، إن الخلة لإبراهيم والمحبة للحمد، فهو نفس الخلة لإبراهيم والمحبة للحمد، لكن هذا غير صحيح، هما كلاهما له المحبة وكلاهما له الخلة، ولم يشاركهما فيها أحد، يعني كل طهر كان في إبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم لم يشاركهما أحد في هذه الخلة، وهي أعظم درجات الحب، يعني الحب درجة بداياته العلاقة، مجرد علاقة بين واحد وواحد، ثم البين ثم الصبابة ثم التيب ثم الثياب، تصل إلى مرحلة الخلة، فلذلك الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبنا سمي الخليل خليل، يعني إمام الخليل كل واحد منهم تخلل في تشاح الجوال، فقد تخللت مسلك الروح مني وبنا سمي الخليل خليل. طبعا الخلة من الله عز وجل مع خليليه ليست كخلة البشر وكحكم البشر، لأن هو بحيثية لا يعلمها الله عز وجل، لكن نحن نتفق أن نقول أنها أعلى درجات الحب، ولم ينالها إلا هذان النبيان الكريمان. ولذلك قال ابن القيم لما وصف إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وعقبة، وكان يتمنى ويتشوق ويتشوق ربنا سبحانه، أراد الله عز وجل أن يمحص قلبه لأنه خليل الرحمن ليس كأي أحد، فأراد أن ينقي من قلبه تقديم أي محبة على محبة الله عز وجل لأنه خليل الله، فأراد ذلك فيه حتى يصفو قلبه لخليله. فلما حب بما فيه وخلاص الأرض أسلام وسلام الجميل، حينئذ أصبح القصد مرسلا، لذلك أصبح مرسلا للمقصود التأخر، وهو أن إبراهيم يعرف الأمر الله عز وجل ويسمح ولده، فلما حب بما فيه ويعني كاد يذبحه تحققت المقصود، فرضي عنه حينئذ وفتح الله عز وجل بإذن العظيم. قوله ومن معروف الى عامة الجن وكان كبار من حق والهدى والنور والدين، هذا ايضا من خصائص النبي على الرسول، زي ما من خصائصه الاخر الانبياء ومن خصائصه الخله، كذلك من خصائصه انه مبعوث الى الكافه او الى كافه الناس او الى ناس كافه، لان الله عز وجل يقول وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، وهذا امر نصوص به النبي عليه الصلاه والسلام، عندما يقول وكان النبي يبعث في قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه، وكان يبعث بكل احمر وابيض او احمر واسود وسلم، فدل هذا عليه بعثته صلى الله عليه وسلم شاملا الكون بين الجن دون جن، بل إلى أيضا شاملا الجن، فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الجن، لأن الجن لم يتبعوا في القرآن الكريم قالوا يا قوم يقولون يا قوم أنا أجيب داعي الله، فإذا هو داعي عز وجل، وواجب على الجن أن يؤمنوا به، وخالف الجن فأنا من المسلمون ومن المقصود، فأما من أسلم فأولئك الحرم بشر وأما المقصود فكان من أهل الحرم، إذا فيه المسلم وفيه الكافر، وقبلتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء يقولون إنه الجن ليس فيه الرسل، إنما الرسل من الإله. الله عز وجل لما يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يأتي الرسل من الإنس على سبيل التعليم، إنه بيغير الإنس على الجن، أو أن يأتي الرسل إنه بالنسبة للجن يكون رسول من الله عز وجل، وبالنسبة للجن يكون رسول من الرسول. Thank you. شعب كلنا نعرفه، كل الكلام فيها أن الرسول عليه السلام رسول إلى العرب خاصة، هي من بلد قوية عربية من العربية كما عايش الشباب الشباب له خاصة السلام بتاع العرب بس، بتاع العرب العرب ولو كان عقيدة يكون أكثر كان مع بعض الأهل لم تكن أشخاص كل العرب والجوابية. طيب يعني أهل الشيء هو الصلاة والمغار عشان نبدأ به خصائص النبي عليه الصلاة. قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به وأسكت به على أنه من نبي غيب. قال ابن عمر حق وقد أسكت النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في الآخر. بشخصه يعني بروحه وجهه يعني حرام على الذين يقول أنه عرج به بالرخصة. يقرأ إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله أمره وأكرم الله ما شاء فأوحى إليه ما أوحى ما كتب تعالى القرآن ما رأى وصلى الله عليه وسلم طبعا ما ذكر من الأعراف للإسراء الثاني من القرآن الكريم والمعراف بعض الناس في إغاظة المعنى الثالث أيضا وآيات تنتج بشير إليه من الحديث الصحيح تثبته بما لا يدع على جهل الشك لكن أقصد أن في بعض يعني سنة الإجماع ما حدش ينكرها إنما يعني حول أقول سبحان الذي أصبح على فيه منهم من قرع المنام منهم من أكل روح الفقر لكن الإعراف أن كان بعض الناس خاصة العقلانيين المعاصرين والحق أنه صلى الله عليه وسلم أزكى به من مكة إلى بلد الحرام مكة إلى بلد الأصل ثم ولد فيه إلى الحرام الأولى يعني طويل أرض معكمه وأرض فأنتزا نشرح روحه ونحتفل كما قلنا أسكى به وأرش به يحضر ذات منه وأسكى به وأرش به بروحه وجسده وليس روحه فقط كما يقول بعض الناس وأنه صلى في موضع بلد الأصل ولم يكن هناك بلد آخر وكان مكان آخر صلى بالإمام بالأنبياء الإمام واختلف العلماء أن صلى قبل صعوده إلى السماء أن صلى بهم قبل بعد نزوله إلى السماء إذا رجعوا بكثير من بدر النهاية أنه صلى قبل أن يعرج به ركعتين تحية المسجد ثم عرج به فلما رجع جمع له الأنبياء وصلى به الإمام صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أفضليته كما قلنا عليهم جميعا أما الحكمة في كون الإسراء إلى بيت المقدس أولا يعني كان ممكن يعرج فيه المكة إلى الإسلام بشر الكلام اللي في كتب العلماء القدماء يقولون كما يقول في كتاب السنة والإشكال أن ذلك كان إظهار صدق دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة وذلك حين سألته قريش عناه ببيت المقدس قالوا انت وصلتنا كده بيت المقدس بجوا الاخبار هم كانوا بيروحوا وشافوه وصلتنا بيت المقدس عشان نشوف كلام صح ولا غلط فالرسول عليه الصلاه والسلام يعني ده جنبه كان اكثر من واحد جاب لحظات او جزء من البيت وفي الظلام شيعه فيعني اعقب ذلك ويعني لولا ان الله سبحانه وتعالى جاءت له بيت المقدس امامه يعني ظهر أمامه كان إذا أمام يقول كان شريف كده ورشيد أمامه على الجدار فصار ينظر إليه ويقف له بيت المقدس كما هو أمامه بيته مش متذكر بشافه لأن كان فترة قصيرة وأقول له إنه لو كانت السلام بشر كان مكة إلى السلام بشر كان ممكن يكذبوه لكن لو مش هنروح بيت المقدس وبهناء ورش به فيقول لك خلاص وصلنا بيت المقدس عشان نشوف كلام صح ولا غلط فإذا وصل وصلت إذا لم تصدقونه وإذا كان أو يعني يجب مش أنهم كفروا كفروا وكذبوا كفروا كذبوا لكن يقول العاقل يقول لا وصل خلاص بيت المقدس وصل صحيحا إذا بقية الروايات صحيحة فهذا يدل على هذا السبب إن كان الإسراء إلى بيت المقدس أولا ولم يكن هناك إلى المعراج مباشرة لكن هناك معنى آخر يذكره المعاصرون وهو مسألة الربط بين المسجدين بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما لله عز وجل وكلاهما معظم عند المسلمين وكفر رب الحرام أعظم، لكن الرب كفر. وأما المنزل الأقصى وما حوله يجب أن يكون لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يعني الإسراء والمعراج والمكفر كان إيمانا كما قلت سيدكم، كان إيمانا بانتهاء العفة حق بني إسرائيل اللي كان فيها بني إسرائيل هم أفضل المجاهدين، وأن ربنا كفر وقال فضل الله على العالمين، لا كفر على العالمين زمانه. لكن لما بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صارت الأمة المحمدية أفضل من أولئك جميعا، وهي أحق بهذا المكان الظاهر المقدس اللي هو بيت النظر. فكان لابد أن تكون الرحلة يعني كلام الشيخ يقول أن هو أسري به إلى بيت النظر القوام عشان يوسف بن مسحة قرب مكان يمكن في الحياة المتابعة يروح من مكة إلى بيت النظر ويقعد به السنوات الأولى، وفي حال عودته من السنوات الأولى لا يدور على بيت النظر. الحرام تحقق الفكرة أن شاف المقدس عشان يسكن في بيت النظر، يأتي الآن ويسأل الروح لا ترى بالعوامل هو يذهب إلى بيت النظر ويعرض به من بيت النظر إلى السماوات الأرض، ثم يأتي مرة أخرى إلى بيت النظر تأكيدا لأحقية هذه الأمة في المسجد الأقصى وما حوله، وأنه يجب أن يعلمها لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خاف الرحمن هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ لا، بل الصحابة أنفسهم كانوا قد اختلفوا، فالسيدة عائشة رضي الله عنها تنكر ذلك إنكارا شديدا وتقول لمسعود حين سألها رسول الله عن الثانيين حين سألها هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قفت شعري مما قلت جهبرت وشعرت مما قلت، ثم قالت من حدثك عنه محمدا رأى ربه وقد كذب. لكن ابن عباس رضي الله عنه كان يثبت الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام. بس الكتاب يقول لك انه سنة وخمس قدم انما اصيب الرؤية ويوصل جدا، ما جاء دليل انه السيدة عائشة بعد الثانوية توصي بجسده فيوصل بالرؤية بس اصيب الرؤية. ما كانش في مسألة عند عباس ولا محمد ما فيش، لا يقول احد من اصحابه لا وش كان يوصي هذا، لانه في حديث صحيح في حديث صحيح انه الرسول اسري به ورجع ومكان لا يزال دافعا يعني كانه عظيم منها المكان ومنه، لكن عمر الصحيح هذا الحديث لا يدل على انه اسري الروح، يدل انه انتقل وراح مع ذلك المكان الثلاثي يعني ما خدش وقت طويل، ما خدش وقت زي ما صح مع انه مقترح الحديث بيت ومكان ومنه، لكن بيت عندنا ايضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها ابن عباس طبعا اي حد يقول اسري الروح هذا انما هو سبب في تعبدي كيف تعبدي ايه؟ العبد هو فقط ولا جد فقط ولا اثنين عبد والاثنين عبد، يبقى تعبدي يعني في تغيير الروح، ودليل انه كان يقرا الدم لا منام ان قريش قد كذبته، فهو لو كان جرى الرؤيا كذبوا لما لم في منام في اي تعبد واي فقط حتى كنت يعني احلمت عليه حد. لفظ القران نفسه سبحان الذي أسرى بعبده. يعني خلاص بعبده ما رسول الله عادش ما عادش لو كان أنا جاهد قادر أن أقول بروح عبده هو أقام بعبده هو عبده رسول الله ما كان بعبده أسري أبيه وفعلت كل أعمالته وغضبت الرب في الحلقة التي يعبد فيها الأنبياء وضرب الرب وضرب الشمال الرب كم الروح هي شيء تجد نوران الرقيق لا مسجد لأن الرب رشيد الزيتم أبو الله أربع كيف يزيد الله عز وجل ثم يعيدها زي نوع المعادي المشروع في أنفسنا الله يرفع الأنفس حين أوتيها وذلك الكلام في مالكه يعني يتفق مع بعض روح لا يوصل حاجة لا يشرح لها أبراج ولا يوصل ثلاثة جبريل أفضل من ذلك، لكن الأجال والجبريل وجمع البراق وركب ووسع البراق لأنه لا فوق دون البرد وفوق الحمام ولا فوق الحمام القصة طويلة لا يمكن أن تكون مجرد رؤيا أو أن تكون مجرد طبعا انا اعرف كل الكلام اللي بتقول محمد السنيه اللي بيقول ان الاسلام معاه مجرد كشف يعني ايه كان وجع وصار كده وتهيأ او كشف كشف له امور عيانه وهو جالس في بيته او في حلقه يعني ما عرفتش روحه ولا شافوني او شافوني وكل عشر مقامين من المحيط الذي لا يتنين أن يقرب عيده أن أرس جديه وأرس جديه الآن بروحي وجسدي يقرب من دعم لكن الخلاف مش الخلاف المعتبر يعني خلاف من يمكن أن يكون الخلاف هو خلاف الصحابة هل رأى ربه سبحانه وتعالى أن ينبيه فالسيد عشر سنة هو من عبد يوسف ويقول أدعى حولك أن تكون القلة للتعليم والتعليم لموسى ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم مع أن القلة أخذها أيضا من رب السلام شارك فيها الحديث والتكليف أيضا كان معه فشارك فيه موسى عليه السلام وزاد عليهم الرؤية الكلام ذلك مع الله وهكذا ابن عباس يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام رأى ربه وعياذ بالله لكن لم يثبت نقطه من ذلك عن ابن عباس انه قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام رأى ربه بعينيه بالرؤيا بعينيه فقط يعني لم يكن ويعني صحيح لا يستطيع هو احد يعني او انه لم يحدث لاحد في هذه الحياه لانه يقتل لكنها مرتاحة في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي آخر الرؤيا الثانية لأن الله عز وجل لما قال موسى لا تراني لم يكن له أنا لا أرى كان في فرق بين الأمرين لما واحد مثلا يمسك في حجر في يده فتقول أعطيني هذا الحجر لكي أكله فالجواب الصحيح هو أن شيء ما كان يؤمن لم يكن له أنا لا أرى لذلك أصبح الحجر لكن لو وضع معك ربيك ليش وقلت ربيك هذا ربيك يقول لك لا فلا تأكل لا تفارق على أنه يمكن ولكن أنت لم تأكل حديث سيد الرسول صلى الله عليه وسلم نور أن أراه نعم حديث نور أن أراه هذا يأتي رؤية المسلم ولم يأتي رؤية التعظيم فهذا الحديث نور أن أراه بالقراءة صلى الله عليه وسلم كل هذا يجعلنا نجمع بين القول عائشة وقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكن كقلبه وليس بصره يعني حجاب النور جعله نفسه أن يرى ربه سبحانه وتعالى وهي قال الحق وكلام عائشة حق أنه إذا كان ربه بصره لكن هل رأى بقلبه الراجح أن ذلك قد وقع وهو يعني ولد عبد نفسه يعني عبد المصطفى قال أن الرسول رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج لم رآه بقلبه لكن لم يكن رآه بعينه أو رآه لكنه رآه إذا كلام ابن عباس ينفذ الرؤية القلبية فقط وكلام عائشة ينفذ الرؤية البصرية يخاف من ثلاث سنوات اتفق إن احنا ننفذ الرؤية البصرية وننفذ الرؤية القلبية لكن الرؤية القلبية كان يكون حافظ من حجر فتح الباب ليس معناها عجبا بعيد لأن عند الحسنيين الرأى العلمية أو الرأى القلبية اللي تلتمس بخمس مفعولين دي تعني العلم ثم سميت رأيت الرجل أو الحيطة رأيت الرجل أو الحيطة يعني عرفت أنه مؤمن فهي معناها رأى القلبية اللي هي فقط معناها العلم لكن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه ليس فقط مجرد العلم لأنه عالم بربه في كل وقت وحيد هو صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري إن أعلمكم بالله إن أعلمكم بالله فهو أعلم الخلق لله ولا يأتيه عنه علمه بالله عز وجل نعم يبين تأتيه الحرب في الإسراء مش مجرد الرؤية القلبية عن العلم لا الرؤية القلبية مخصوصة الله أعلم بها فكأن الله عز وجل أعطاه قدرة في قلبه أن يرى بقلبه ربه سبحانه وتعالى كيف لا تكون لأن الدين كلها كانت كلها عجائب وغرائب يعني لو تعرضها على عقل وكان نصوص شرعية لم تصدقها لم تصدق لكن لأنه رأى في الآيات وحديث مسلم ولكن كيفيتها يوم سبحانه وتعالى إلى الخلاف بين عائشة وابن عباس أن عائشة تثبت ثلاث رؤية وعباس بن عباس يثبت الرؤيا وكل من جاب غيرها نقول انه لم يره العين ولكن رآه بقلبه وان هذه الرؤيا القلبيه ليست مجرد العلم انما هي رؤيا خلقها الله عز وجل في قلبه لا يعلم كيفيتها الا الله تقريبا انتهى يعني. أما ذكر مكان المدانة فالله هو الزمان. نعم. الله هو الزمان. فماذا الوقت فيه كل الوقت يعني الزمن يقال أن الزمن كذا شيء لا سمع عن كل ما هو الزمان ولا سمع عن سمع لا وجد أن الزمن أنا أقول لا وجد لا لا لما الله عز وجل في هذه الزمان كل مرة الزمان وكان كل شيء لا تبع الوراء الشيء والثاني هي غير المكتبة من يدل أمور الكعبة ثلاثة عمنا وجاءت مقول على الآية الأربعة قال هذه الثلاثة أربعة وهذا الحالة الثلاثة الشاهد الأربعين على أن على حرمة خلق الدنيا فما تجد إذا الله قرر يرغب أهل الجنة والسلام فأنت رحمة الله عليه وسلم لا المعنى إذا أعوض الكلام أخذ مفرد ما المال المتنى ولكن شخص أخذ مفرد قالوا لا يا شخص أنا يا مالك ولكن أنا أخذ مفرد يعني بين الرجلين القرآن الذي يقول عن طريق القرآن يقول كفاية لكن فيه سنة وفي أفادة صدر على أنهم لا شخص في الحاجة لا تفرق نعم لأنه قد لا تفرق هذا لا يجب أن أنه كان بس لكن هذه واجهة معملة جديدة على الآية لكن طبعا عن كلام الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ربك وما أعطاك لكن لم يكن بين أهل المكان في الحرس على الصلاه والسلام الانسان فلم يقع ذلك الا بعد ان رجع وهاجر الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فان يستحق ان يقال ان النجاشي رحمه الله كان سببا في هدايته، لكن التعبير كان صحيح انه اسلم على يديه، لانه لم اسلم على يد الرسول عليه الصلاه والسلام كما هاجر الى الله. ماذا صحة جسم يقول لن تروا ربكم إلا بعد الموت؟ ويصح بالكلام اللي يقال عن الإمام أحمد في بلد كيف؟ لا، حديث أن تروا ربكم حتى الموت يأتي من رؤية مصاري فتبعوا مصاري في الإسلام الله جل وعلا مزال الجنة سنرى عبدنا في الإسلام حديث الواقع من الواقع نراه كمقار كما تراه الشمس بين الناس الحق جهية رؤية تدخيل الإسلام نستطيعها ونحن في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان الكافر كفر الله قرآنا بحيث يستطيع أن نرى الله سبحانه وتعالى، هذا هو رأي أهل السنة والجماعة وهو المعتقد الصحيح. أما ما روي عن الإمام أحمد فهي واقعة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية الأمنية. لم تكن الحديث لم تروا يعني لم تروا الله صحيح. إنما رؤية الأمنية كانت كما يأتينا الآن أن نقول أنه لم تكن الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، ولكن هذه الكثير من الأمة ولم يكن مشغول فيها من الله. فبعض الأمور هي منامية والأمور هي قيام الله.